بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مع المجلس 89 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، ونتكلم على رسم الهمزة قياسا، وما خرج عن هذا القياس من الرسم العثماني، وتسهيل كل همزة كيف رسمت وكيف تغييرها. وصلنا إلى قوله رحمه الله عز وجل: ومما خرج عن القياس، يعني عن الرسم القياسي، قوله ومما خرج عن القياس أي عن الرسم القياسي، كتب مخالفا له، كتبه بذلك الرسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اللجنة المشكلة التي شكلها سيدنا عثمان حين أمر بجمع المصحف. قال: مما خرج عن القياس من الهمزة المتحركة المتطرفة. يبقى عندنا الهمزة المتحركة المتطرفة لها رسم قياسي. طيب، الذي خرج عن هذا الرسم القياسي، يعني إيه الذي خرج؟ يعني لم يرسم بالرسم القياسي المعتاد المتحرك ما قبلها، وتكون الهمزة مضمومة ومكسورة. يعني الآن سيتكلم عن الهمزة المتطرفة المتحركة ومتحرك ما قبلها، وهذه الهمزة إما مكسورة أو مضمومة. قال: فالمضمومة في عشرة، في عشرة يعني إيه؟ يعني في عشرة ألفاظ، في عشر كلمات. طالما كلمات محصورة، إذن يسهل عليك حفظها. قال: فالمضمومة في عشرة كتبت الهمزة فيها واوا، وهي تفتأ، يتفيأ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتوكأ، لا تظمأ، ويدرأ، يعبأ، الملأ، و ينشأ، ونبأ في غير حرف براءة، وهو في إبراهيم والتغابن، وفي صاد نبأ عظيم، ونبأ الخصم فيها. يبقى احنا عندنا كم كلمة؟ وتفتأ، يتفيأ اتنين، أتوكأ تلاتة، لا تظمأ، تظمأ أربعة، ويدرأ خمسة، يعبأ ستة، الملأ سبعة، ينشأ تمانية، نبأ تسعة، وينبأ عشرة. إذن عشرة ألفاظ أو عشر كلمات كتبت بمضمومة، هذه الهمزة المتحركة كتبت ورسمت بصورة الياء، رسمت بصورة الياء. قال: إلا أنه كتب بغير واو في بعض المصاحف، اللي هو نبأ الخصم يعني، وينبأ الإنسان على اختلاف فيه. قال: وزيد الألف بعد الواو في هذه المواضع كواو قالوا، فيوقف بالواو على التخفيف الرسمي. فيوقف بالواو، يعني كل هذه الكلمات نقف عليها واوا، نقف عليها واوا بالتخفيف الرسمي، ولها أيضا تخفيف قياسي الآن الكلام على التخفيف الرسمي، لكن سبق الكلام على التخفيف القياسي. وأما المكسورة فموضع واحد من نبأ المرسلين، كتبت بألف بعدها ياء، كتبت إيه؟ بألف بعدها ياء. قال الجعبري: ويجوز أن تكون الياء صورة الهمزة باعتبار الوصل، والألف زائدة، الألف اللي هي مكتوب صورة الهمزة هنا هو اعتبارها زائدة، لكن هو الإمام الجعبري قال الياء ممكن تعتبر صورة الهمزة والألف زائدة، لكن هي رسمت هكذا في المصحف. ويجوز أن تكون الألف صورة الهمزة باعتبار الوقف والياء زائدة، يعني هو قال بالقولين. قال: وصواب في النشر أن الياء صورة الهمزة، لأن المضمومة من ذلك صورت بواو بالاتفاق، فحمل المكسورة على نظيرها أصح، وحينئذ فيوقف بالياء على الوجه الرسمي النبئي. وخرج عن القياس من المتوسطة المتحركة بعد متحرك نحو مستهزئون، الصابئون، فمالئون، ويستنبئونك، ليطفئوا برؤوسكم، يطؤون، رؤوف، خاسئين، الصابئين، متكئين، مما وقع بعد الهمزة فيه واو أو ياء. فلم يرسموا لذلك صورة خوف اجتماع المثلين أو لتحتمل القراءتين إثباتا وحذفا، كما تكلمنا في كتاب مختصر التبيين نجاة تنزيل، أن دائما كانوا في الرسم إذا كان حرفين متمثلين فكانوا يكتبون أحدهما ويحذفون الآخر كراهة اجتماع الصورتين في الرسم. ثم قال: لكن جعل الجعبري برؤوسكم مما يحتمل أن تكون الواو في صورة الهمزة، فيقف على نحو يستهزئون بواو واحدة على الحذف يستهزون، مع ضم ما قبلها على التخفيف الرسمي، وعلى نحو خاسئين خاسين بياء واحدة على الحذف. وخرج من المفتوحة بعد الكسر سيئات في الجمع نحو كفر عنهم سيئاتهم اجترحوا السيئات، فحذفوا صورة الهمزة لاجتماع المثلين، وعوضوا عنها إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث. وأثبتوا صورتها في المفردة نحو سيئة، لأن أصلا كلمة سيئات الهمزة قياسا ترسم على الياء، لكنها حذفت صورتها في الرسم، فقال هذا مما خالف القياس. قال: وعوض عنها إثبات الألف على غير قياس في ألفات جمع التأنيث، وأثبت صورتها في المفردة أي في لفظ المفرد عكس الجمع، يعني كلمة سيئة تلاحظ إن هي الألف أخذت صورة الياء، الهمزة يعني الهمزة أخذت صورة الياء وكلمة سيئا، أما في الجمع سيئات سيئاتهم سيئاتكم وهكذا، والسيئات كل هذا محذوف صورة الهمزة، وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية مباشرة من كتاب مختصر التبيين. قالوا: أما نحو 100 ومئتين وملئه وملئهم، فرسم بالألف قبل الواو قبل الياء، وليست صورة الهمزة إذ صورتها الياء، كلمة 100 و200 وملائه وملائهم. قالوا فرسم بألف قبل الياء وليست صورة الهمزة، أي أن الألف هذه ليست صورة الهمزة. صورتها الياء قطعا كما جزم به الشاطبي كالداني، فتعين زيادتها يعني الألف في هذه الكلمات زائدة. وتعقبه في النشر بما ذكر من نبأ المرسلين، بما ذكر في نبأ من نبأ المرسلين، وحينئذ فالزائدة فالزائد الألف للفرق بين 100 ومنه و كلمة الفرق بين 100 ومنه، يعني حتى لا تشتبه كلمة 100 بكلمة منهم. هذا طبعا تبرير لظواهر الرسم، لكن أحيانا كثيرا لا نحبذ توجيه ظواهر الرسم، لأن أحيانا في ناس بتخرج بها تشذ، تأتي بغرائب في ظواهر الرسم. قال والياء صورة الهمزة، وخرج من المضموم بعد الكسر نحو ولا ينبئك وسنقرئك، فلم ترسم على مذهب الجادة بواو، بل على مذهب الأخفش بالياء، ورسم عكسه سئل وسئلوا على مذهب الجدة ولم يرسب على مذهب الأخفش، لأن احنا عندنا الأخفش بيعكس، الأخفش لما يجي سهل سئل سئل بسهلة ازاي سوي، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلة، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلة بياء والعكس عنه، يعني عندنا في سئل بضمها سوي بيبدلها واو. أما سنقرئك سنقريك، ففي الأول كلمة سنقرئك ولا ينبئك رسمت على مذهب الأخفش لأنه بيبدلها ياء. أما كلمة سئل وسئلوا رسمت على عكس مذهب الأخفش، لأن الأخفش بيبدلها واو، رسمت على مذهب الجمهور على مذهب الجدة ولم يرسم على مذهب الأخفش. واختلف من المفتوحة بعد فتح في واطمأن وفي لأملأن، أعني التي قبل النون في، وفي اشمأزت اشمأزت فرسم في بعض المصاحف بالألف على القياس، وحذفت في أكثرها على غير قياس تخفيفا واختصارا. واختلف أيضا في أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم في جميع القرآن، فكتب في بعض المصاحف بالإثبات وفي بعضها بالحذف، وخص بعضهم الحذف بصورة الدين اللي سورة المعون يعني فقط، والصحيح إجراء الخلاف في الجميع. والصحيح إجراء الخلاف في الجميع، لأن كما تعلمون أن سيدنا الكسائي بيقرأ أصلا بحذف الهمزة، أريت أريتكم أريتم، فرسمت على هذا المذهب. قال وأما رأى في جميع القرآن فبراء وألف لا غير، يعني ايه براء والف لا غير؟ طب الهمزه راحت فين؟ يعني ما يقصد ليست لها صوره، او يقصد ان الالف صورة، او يقصد ان الالف صوره الهمزه، يحتمل الوجهين. قال في جميع القرآن فبراء وألف لا غير، فالألف فيه صورة الهمزة إلا موضعي النجم، وهما ما كذب الفؤاد ما رأى. موضع النجم رسمت كتبت بثلاث أحرف الراء وهمزة على الألف وياء. أما في باقي المواضع رائع. ولقد رأى من آية ربه، فبألف بعدها ياء على لغة الإيه؟ الإمالة، على لغة الإمالة، لأن كلمة رأى غير موضع النجم بعدها ساكن، فلا تمال أصلا، لكنها تمال وقفا، وتمال في أيضا في مذهب السوسي في الشمس هكذا. وأما ناء في سبحان وفصلت فرسم بنون واحدة، بنون وألف فقط، بنون وألف لتحتمل القراءتين، إن هي تقرأ ناء وناء، ناء وناء، قراءة بتقديم الهمز وقراءة بتأخير الهمز، فرسمت بهذه الصورة لتحتمل القراءتين، لتحتمل القراءتين. قالوا أما ناء في سبحان وفصلت فرسم بنون وألف فقط لتحتمل القراءتين، فعلى قراءة من قدم المد على الهمز، فعلى قراءة من قدم المد على الهمز ظاهر، وعلى قراءة الجمهور قدر رسم الألف المنقلبة ألفا، فاجتمع حينئذ ألفان فحذف أحدهما، ولا شك أنها المنقلبة، وأن هذه الألف الثابتة هي صورة الهمزة. نعم، حذف إشارة، لأننا قلنا الحذف ثلاثة أقسام، ومنها حذف الإشارة الذي يشير إلى قراءة أخرى في الكلمة. قال وخرج من الهمزة الوقع أولا، وقع أولا يعني وقع في أول كلام، أنبئكم، فرسمت بواو بعد الألف لتسهيلها، لأن احنا قلنا الألف إذا وقعت في أول كلام كيف ترسم؟ كيف ترسم الواو إذا وقعت في أول الكلمة مطلقا، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ترسم على الألف، ترسم الهمزة على الألف إذا وقعت في أول كلام. نعم، فكلمة أو أنبئكم قال خرجت عن الصورة، خرجت عن القياس. قال خرج من الهمزة الواقعة أولا أو أنبئكم، فرسمت بواو بعد الألف لتسهيلها، وكان القياس أن ترسم ألفا كسائر المبتدآت، ولم ترسم في نظيرها واوا، نحو أو ألقي أو أنزل، بل كتبت بألف واحدة لقراءة الجمع بين الصورتين، لقراءة الجمع بين الصورتين. وكذلك سائر الباب مما اجتمع فيه ألفان، كأنذرتهم أأنتم، يعني هو بيبين ايه؟ بيبين ان المفروض ان الهمزة هنا ترسم على الألف، فكون في ألف أصلا، يعني في كون في ان اول كلام في ألف، فلم ترسم لها صورة في اول كلام هنا، ليه؟ لقرار اجتماع الصورتين في الرسم. مثل أنذرتهم وأنتم، وكذلك مما اجتمع فيه ثلاث ألفات لفظا، نحو ايه؟ آلهتنا، إذا، إن، إلا مواضع كتبت بالياء على مراد الوصل، وكتبوا يا ابن أم في طه بواو، ووصل بنون ابن، ثم وصلت ابن بياء النداء، ثم وصل، يعني كلمة أم أصلا الهمزة مبتدأ، فالقياس إنها تكتب على الألف، كتبت بواو، ووصلت بكلمة ابن، رسمت فيها متصلة بها رسما، ثم وصلت بابن كلمة ياء حرف النداء، ياء بياء النداء المحذوفة الألف، فالألف التي بعد الياء هي ألف ابن، هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. وأما موضع الأعراف فكتبت الهمزة من أم ألف ألف المفصولة، وكتبوا هؤلاء بواو ثم وصل بهاء التنبيه فحذفت ألفه لهاء كما فعلوا في يا أيها. وفائدة حروف التنبيه ليصغي المخاطب إلى أول المقصود، فحذف الألف ورسم الواو هنا دليل على دليل الامتزاج، فتخفيفه القياسي كالواو تخفيفه القياسي كالواو وعلى الرسم واوا كالواو يعني بين والرسم الواو يعني واو خالصة. ده مقصود الكلام. وأما أنتم فقال الجعبري فدخل حرف التنبيه على المضمر اللي هو هاء على أنتم، والألف صورة لهمزة فتخفيفه على القياس كالألف. ها أنتم ما يقول كالألف أو كالواو أو كالياء معناها إيه؟ بين. وعلى الرسم ألف فيجتمع ألفان كجاء، وربما منع إذ ليس طرفا ويضعف على أصله جعلها بدلا عن همزة الاستفهام. وأما هؤم في الحقة فليس من باب هؤلاء، لأن همزة هاؤم متوسطة حقيقة، لأنها تتمة كلام هاء وليست من قبيل ما توسط بدخول زائدا عليه وهو اسم فعل بمعنى خذ وتناول، وتقول للواحد هاؤم وللاثنين هاؤما وللجمع هاؤمو، فظهر أنها جزء للكلمة ولا للتنبيه، فليس فيها إلا التسهيل فقط. وقال مكي أصلها هاؤم بواو، وإنما كتبت على لفظ الوصل ولا يحسن الوقف عليه، لأنه إن وقف على الأصل بالواو خالف الرسم، وإن وقف بغيرها خالف الأصل. وتعقب بأن الواو فيه ليست ضميرا. ومن اللي تعقب الإمام مكي بن أبي طالب بأن الواو ليست ضميرا وإنما هي صلة ميم الجمع، وأصل ميم الجمع الضم والصلة، وتسكن وتحذف تخفيفا، ورسم جميعه بغير واو، وكذلك الوقف عليه، فلا فرق بين هاؤم قرأوا وأنتم الأعلون في الرسم والوقف. تسهل همزة هاؤم بين هاهم هاهم يعني كسر وتمد، ويوقف على الميم من غير نظر، وخرج من المضمومة بعد الفتح ولأصلبنكم بطه والشعراء، فكتب في بعض المصاحف بالواو بعد الألف، ومنها سأريك ومثله سأريكم، والألف هنا ألف الواو هنا الواو واو زائدة. قال الجعبري يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة وأن تكون الواو. وقال في النشر قبل الألف زائدة، قيل الألف زائدة في كلمة ولأصلبنكم مفروض الواو الزائدة. وقال في النشر قيل الألف زائدة والواو صورة الهمزة، كتبت على مراد الوصل وبه قطع الداني ومن تبعهم. والدليل على ذلك زيادة الألف بعد اللام في نظير ذلك، وهو لأذبحنه ولأوضعه. ولذلك إذا خففنا الهمزة في ذلك فإن نخففها بين الهمزة والواو، كما إذا خففناها في هذا نخففها بين الهمزة والألف، فدل على ذلك على زيادة الألف في كل ذلك. قال نعم، زيدت الواو إجماعا في أولي للفرق بينها وبين إلى الجارة، وفي أولئك للفرق بينها وبين إليك، واضطردت زيادتها في أولو وأولات حملا على أخواتها، وهي في يا أولي تحتمل الزيادة وهو الظاهر لزيادتها في نظائرها. وخرج من المكسور طيب، وقال وخرج من المكسور بعد فتح لئن ويومئذ وحينئذ، فرسمت صورة الهمزة فيها ياء موصولة بما قبلها كلمة واحدة، وكذلك صورت في أئنكم في الأنعام والنمل والثاني من العنكبوت، وفصلت أئن لنا بالشعراء، وأئن لمخرجون في النمل، وأئن لتاركو وإذا متنا في الواقعة، فتخفف بالياء. وأما إذا وأما أئن ذكرتم وأئفكا بالصفات، ففي مصاحف أهل العراق بالياء موصولة كذلك، وفي غيرها بألف واحدة، وكذلك سائر الباب. وأما أفإن مات أفإن مت، فرسمت بياء بعد الألف أيضا. قال الجعبري يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة وأن تكون الياء. وقال في دائما لاحظ أن الجعبري بيجيب القولين. وقال في النشر الصواب زيادة الألف. وأما أئمة فذكرها الشاطبي وغيره في هذا الباب، وتعقب بأن الهمزة فيه ليست أولا وإن كانت فاء، بل هي مثلها في يئن ويئط. وخرج من الفتحة من المفتوحة بعد لام التعريف الآن موضع يونس، وفي جميع القرآن، فحذفت الهمزة في ذلك إجراء للمبتدأ مجرى المتوسطة، واختلف في فمن يستمع الآن بالجن، ففي بعض المصاحف بألف، وفي صورة الهمزة لأن وهي صورة الهمزة لأن الألف التي بعد التي بعدها محذوفة على الأصل اختصارا، وكذلك الأيكة في الشعراء وصاد، ففي جميع المصاحف بغير ألف بعد اللام وقبلها لاحتمال القراءتين، فهي على قراءة أهل الحجاز والشام ظاهرة تحقيقا، وعلى قراءة الكوفيين والبصريين تحتمل تقديرا على اللفظ ومراد النقل. وخرج من المفتوحة بعد كسرة بأيكم، مفتوحة بعد كسرة بأيكم وبأيد، فرسمت بألف بعد الباء الموحدة، ويا أين بعدها، والألف هي الزائدة كزيادتها في 100 و200، والياء بعدها هي صورة الهمزة كتبت على مراد الوصل وتنزيل المبتدأ منزلة المتوسطة. وأما بآية، قال هذا ما صوبه ابن الجزري، وتعقبه الشيخ محمد غوث بأن القياس على 100 و200 يخدشه أن همزتهما متوسطة، لأن الهمزة فيه بأيد مبتدأ وحمل المبتدأ على المتوسطة خلاف القياس. انظر نثر المرجان. طيب، وقد أجاز بعضهم. وأما بآية في آل عمران وبآياتنا، فرسم في بعض المصاحف بألف بعد الباء ويا أين بعد الباء الموحدة ويا أين بعدها، فذهب جماعة على زيادة الياء الواحدة. وقد أجاز بعضهم الوقف بالألف على ما كتب بالألف، وبالياء على ما كتب بالياء بآياتنا يعني، وبالواو على ما كل ما كتب بالواو، وبالحذف على كل ما كتب بالحذف من غير نظر إلى صحته لغة ولا سندا، فأجازوا في سألت سألت وأخاه وأخاه وأتاه وأتاه وهيئ ويهيئ هيا ويهيأ، فالداراتم داراتم، وهذا ممنوع والله أعلم، كما تكلمنا قبل ذلك على أن الوقف على الرسم لابد أن يوافق القياس. طيب نقرأ التنبيه 3 صفحات حتى نقف على الباب الجامع أو ملخصه في همزة الوصل وهمزة القطع. قال في التنبيه: يجوز الروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم مما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، وذلك شامل ال4 صور. الأولى فيما نقل إليها حركة الهمز إلى نحو المرء، طبعا لأن المرء طبعا بينقل حركة الكسرة، والكسرة يجوز فيها الروم والإشمام. الروم ودفء ضم يجوز فيه الروم والإشمام، سوء يجوز فيه الروم، شيء الروم. فترام الحركة المنقولة إلى الحرف الذي قبل الهمزة وتشام. والثانية فيما خفف بالإبدال ياء وأضغم فيه ما قبلها نحو بريء بري، والنسيء النسي. وأما واو أو واو وأضغم فيه فيما قبلها نحو قرو قرو، وسوء سو فيه، ففيه الروم والإشمام. والثالث ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واو أو ياء على التخفيف الرسمي نحو الملو الملو، الضعفاو من نبي وإيتاي. والرابعة ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو لولو، يبدي على المذهب الرسمي يعني. فأما المبدل حرف مد فإنه لا يدخل روم ولا أشمام نحو اقرأ نبي مما سكونه لازم، أو عارض نحو يبدأ من شاطئ نشاء ومن السماء من السماء، طبعا مش هيكون كن فيها روم مع التسهيل، لأن هذه الحروف لا أصل لها في الإيه؟ في الحركة. نعم، يجوز الروم بالتسهيل في الهمز إذا كان طرفا متحركا وقبله حركة نحو بدأ يبدئ وينشئ، وكذلك إذا كان طرفا متحركا وقبله ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة نحو، يعني بنبص لأصل حركة الهمزة نحو السماء والماء والدعاء ويشاء، فيسهل كله بين تنزيلا للنطق ببعض الحركة منزلة النطق بجميعها. وهو مذهب الشاطبي كالداني وبالفتح فارس وكثير من القراء وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم وادعوا انفراد القراء به، لأن سكون الهمزة وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتحة التي قبلها ألف، وهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفف تخفيف المتحرك، فلا يجوز على هذا سوى الإبدال. وقال به صاحب العنوان والمهدوي القلانسي والعراقيون، وضعفه في الحرز وفي النشر تصويب صحة الوجهين. وذهب ابن شريح ومكي في آخرين يعني علماء آخرين إلى التفصيل، فأجازوه فيما صورت فيه الهمزة واو أو ياء دون غيره، وقرأ هشام بتسهيل الهمزة المتطرفة خاصة في الوقف فيما رواه جمهور الشاميين والمصريين وجميع المغاربة عن الحلواني على مثل ما يسهل حمزة من غير فرق، وهي رواية البكراوي عن هشام، والوافق الأعمش من الزائدة يعني بخلف عن حمزة وعلى جميع ما سهله متطرفا وغيره. وقرأ الباقون بالتحقيق في جميع الباب، يعني هذا كل ما سبق قراءة حمزة، ثم أضاف قراءة الباقين منها سيدنا هشام أنه وافق حمزة في المتطرفة، وثم ما وافقه من الأحرف الزائدة اللي هو الأعمش. وبعد كده قال ثم قراءة الباقين يعني من لم يسهل، قرأ الباقون بالتحقيق في جميع الباب، وبه قرأ هشام من غير طريق الحلوان ومن طريقه في غير المتطرفة. وروى عنه العراقيون تخفيف الباب كله، وعليه صاحب التجديد والروضة والمستنير وغيرهم. فهذا ما وقع من هذا الباب على سبيل الإجمال، وتأتي مسائل منه مفصلة بوجوهها في صورها من الفرش إن شاء الله تعالى. ونقف على قال خاتمة في ذكر همز الوصل والقطع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.